بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية وهي الذكر، وذكرنا أهمية الذكر الكثير، أهمية استفادة المؤمنين من تذكير بعضهم بعضا وفي المجالس المختلفة، ودور ذلك في الإيمان بالله. حتى هذا الذكر حتى في قول الله أكبر أحيانا في مسيرات أو في كذا يرددون الله أكبر، يرددون حمد الله، يعني كل محل يذكر الله تعالى فيه فهو جزء، ليس فقط الذكر، لأن المطلوب كما قلنا هو ليس فقط التقوى الفردية وإنما تقوى المجتمع، بحيث تصبح العلاقات هي علاقات هكذا. حتى عندما الشخص يسأل الشخص يقول له ما حالك، يقول الحمد لله، فهذه مهمة جدا ولها آثار في التواصل مع الله، التواصل الاجتماعي مع الله. الصلة مع الله لا تكون فقط على مستوى الفرد بينه وبين ربه، حتى وهو مع المجتمع. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني دائما في كل محل نذكر الله سبحانه وتعالى، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا في كل محل، هذه لها تأثيرها وبركاتها. كذلك ذكر الله تعالى في البيت له تأثير كبير وبركات كبيرة في كل محل. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أهمية الذكر الكثير وما ورد في القرآن الكريم بشأنه، حيث ذكر من النماذج القرآنية على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من الثناء على المكثرين لذكر الله تعالى. وقال يقول الله جل شأنه في الثناء على عباده الذين يكثرون من ذكره، يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فطبعا هنا الله تعالى ذكر أن الذكر يذكرون بصيغة المضارع التي تفيد الاستمرار، وذكر أحوالهم المختلفة قياما قعودا على جنوبهم، يعني وهم متكئون يريدون أن يناموا وهكذا. وطبعا سنرى إن شاء الله هناك الكثير من الأذكار الواردة في المحال المختلفة. ثم ذكر ويتفكرون، لأن الذكر سيهيئ الأرضية للنفس بحيث تسقل وتصبح تفكر، لأن الغفلة تجعل الإنسان لا يفكر، فذكر الله تعالى يسقل القلب ويجعله يفكر. يعني أحيانا يمتزج حتى الذكر مع الفكر، الشخص مثلا عندما يقول الله أكبر فهو سيفكر في دلالتها، عندما يقول سبحان الله سيفكر في دلالتها التنزيهية، عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالتالي كل هذه الألفاظ تعينه على ترسيخ ذلك الفكر. وسنرى إن شاء الله الحديث عن الفكر باعتباره أيضا وسيلة من وسائل التزكية. ثم بعد ذلك قال ربنا ما خلقت، يعني الذكر والفكر ماذا ينتج؟ ينتج الدعاء وهو الصلة مع الله. يعني الشخص عندما يفكر مثلا حتى نفهم لماذا الله تعالى قال فقنا عذاب النار، يفكرون ثم يعلمون أن الله تعالى صادق في كل وعده وفي كل وعيده، وأن المسؤولية خطيرة وأن المصير خطير، فهنا وعندما يرون الكون كذلك مبني بدقة عالية وليس فيه عبث، فيعلمون المعاد وأن هناك معاد. فلذلك قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا هذا من دلائل المعاد، ما يسمى بعدم وجود العبث في الكون، كل شيء في محله الصحيح. فلذلك ترتب يعني كل هذه الألفاظ يعني مرتبة بهذا الترتيب الدال على هؤلاء المؤمنين العارفين بربهم سبحانه وتعالى، الحريصين على مصيره. وطبعا هذا فيه رد، يعني بعض للأسف يعني كما ذكرنا الصوفية يتوهمون أن الذاكر لله تعالى يحصل له حالة أنس وحالة حب شديد لله بحيث ينسى الجنة والنار، ويصبح الكلام عن الجنة والنار يقولون حظ العوام. الله تعالى ذكر أن هؤلاء أولو الألباب، هؤلاء الخلص من الناس، ومع ذلك استعاذوا من النار، مثل ما ذكرنا الإمام علي رسول الله صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم يذكر هذا الأمر. لذلك احتقار الوعيد واحتقار الوعد الإلهي طبعا، وتبيين أن الذي يهتم بها ويراعيها يتبين أنه ناقص الدرجة، ليس كذلك. المؤمن يحب الله ويطمع في فضل الله ويرهب من وعيد الله ولا يتناقض ذلك جميعا، كله يمكن فعله. يقول: ذكر الله في مختلف حالاتهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم بمختلف الحالات. يقول أيضا في الثناء عليهم: الذين يكثرون من ذكره، بعد أن ذكر مجموعة من المواصفات الإيمانية المهمة في الآية المباركة في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، إلى أن ختمها بقوله جل شأنه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأن الله تعالى ختم هذه الآية بهذا الأمر باعتبار أن الذكر هو الذي يعطي لتلك الأمور كلها بركاتها، حتى الجهاد في سبيل الله. فرق بين المجاهد الغافل وبين المجاهد الذاكر، فالذاكر الذكر له أهمية كبيرة في كل الشؤون، في طلب العلم، في العمل، في كل شيء. فمن المواصفات الإيمانية المهمة لعباد الله المؤمنين من الذكور والإناث هي الإكثار من ذكر الله عز وجل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني مع أن الآيات القرآنية كثير، أن يعني تجعل فقط الخطاب الذكور يساوي خطاب الإناث، ولكن الله تعالى هنا جمع بين، يعني دعا كلا منهما الذكور والإناث إلى هذا الأمر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى في كل الأزمنة، فقال: الذكر يأتي أيضا في مختلف الأحوال، فبحسب الزمان، تستقبل نهارك منذ الفجر بالذكر لله تعالى. طبعا الشخص حتى عندما يستيقظ، يعني هناك أدعية، هناك أذكار خاصة بالاستيقاظ، هناك أذكار خاصة بالنوم إلى آخره، كما سنرى إن شاء الله. يقول: تستقبل نهارك منذ الفجر بالذكر الله سبحانه وتعالى، بالصلاة والذكر والدعاء. تستقبل شروق نهارك بالذكر لله سبحانه وتعالى. تستقبل منتصف نهارك بالذكر والعبادة والصلاة. تستقبل ليلك بالذكر والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة والتلاوة، وهكذا في مختلف الأوقات. هذا بالنسبة للأوقات، فلا تمضي وقتا طويلا في حالة من الغفلة والنسيان لله والظهور عن ذكره. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى في كل الأحوال، فقال: وأيضا في مختلف الأحوال. هناك الذكر مرتبط بالأوقات، وهناك كذلك الأحوال المختلفة بالنسبة للإنسان على مستوى ظروف عمله، ظروف حياته، أحواله المختلفة. فمشروع لنا أن نبدأ ما نبدأ به من أعمالنا واهتماماتنا في أي مجال، في أي قضية، نبدأ بذكر الله، سواء وأنت تتجه لتناول وجبة الطعام، نسمي الله تعالى على الطعام، أو أنت تتجه لعمل أي عمل مهم أن تبتدئه، ولو حتى في حديث أو كلام أو عمل أو أي شيء تشتغل عليه أن تبدأه بالبسملة. توارد في حديث: من لم يسمي الله أو يبدأ بسم الله فهو أبتر، لذلك الشيء أبتر، يعني مقطوع البركة، ليس فيه بركة. وورد في حديث آخر: أيما قوم جلسوا مجلسا ولم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترى وحسرة يوم القيامة. ترى بمعنى حسرة، يعني يتحسرون على ذلك المجلس الذي لم يذكروا الله فيه. وطبعا هنا دعوة للتقوى الجماعية، يعني الشخص كما يذكر الله في نفسه كذلك يذكره في الملأ وفي مع الناس حتى يحضهم على ذلك، يعني حتى تسير يصبح ذكر الله هو الجامع، هو الذي يوحد قلوب المؤمنين. يقول: إذا انتهيت من طعامك أن تحمد الله وأن تجهر بذلك. إذا هذا له تأثيره، تقول: الحمد لله رب العالمين، تجهر بذلك. إذا رغبت أن تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فذلك أفضل، يعني الأفضل أن تضيف هذا الأمر حتى أن هذا الحمد يكون كثيرا طيبا مباركا إلى آخره. أو أن تذكر بعض من الأذكار المشروعة عندما تنتهي من أي عمل مهم بتوفيق الله، بتيسير الله، تقول الحمد لله، تحمد الله على ذلك في نهاية كل عمل، في أحوالك المختلفة، الأحوال الأخرى، عند النوم، عند اليقظة، عند السرور والنعمة، عند الاستحسان للشيء، في حالة الحزن والمصيبة، عند الضيق، الغم، عند الألم، عند مواجهة الأعداء، في ميدان الجهاد في سبيل الله. إذن هذه كلها أذكار يعني واردة في القرآن أو واردة في السنة، فالمؤمن يبحث عن كل هذه الأمور، لأنها تؤدي إلى صلته بربه سبحانه وتعالى، وتؤدي كذلك إلى صلته بنبيه صلى الله عليه وآله. كذلك الإمام زين العابدين له كثير من الأدعية والأذكار مهمة جدا، منها مناجاة الذاكرين وغيرها. طبعا كذلك كلها لها معاني عميقة ترتبط بترسيخ هذه المعاني. ثم ذكر يعني بعض التفاصيل المرتبطة بذلك، يعني وطبعا هو ذكرها كنماذج فقط، وإلا فالكلام فيها طويل والحديث الواردة في شأنها طويلة. يعني في كل حالة ماذا يقال في تلك الحالة، طبعا هذه مهمة جدا، ويستحسن طبعا المؤمن يهتم بها، لأن هذه أولا تحمي قلبه. طبعا الذكر فرق بين أن نصيغ بأنفسنا أذكار ونأتي بها، وبين أن نلتزم بما ورد سواء في القرآن الكريم أو ما ورد في السنة المطهرة. طبعا لأن الرسول الله صلى الله عليه وآله عارف بربه، وعارف يعلم الكلمات التي يمكن أن تعرفنا بالله تعالى، فلذلك كل ما تمسكنا بهديه كلما كان ذلك طبعا أقرب بالإضافة إلى أنه أحيانا بعض الناس يذكرون ألفاظ غريبة يعني أو معاني غريبة غير سليمة غير صحيحة، فلذلك ذكر الله يحتاج إلى أن يكون مبنيا على أساس المعرفة الصحيحة بالله. يعني الشخص يذكر الله تعالى مثلا يذكر من أذكار ويربطه بالمكان، الله تعالى منزه عن المكان، ولذلك ذلك الذكر سيرسخ فيه هذا المعنى. يقول السيد عبد الملك: هناك في القرآن الكريم، وهناك أيضا فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أدعية وأذكار كثيرة لمختلف الأحوال، نقدم نماذج فقط منها، ويمكن للإنسان أن يستفيد مما هو صحيح، إما هو موجود في القرآن الكريم إذ لا شك في صحته، أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله. البعض من الأذكار في مختلف الأحوال التي يحفظها الإنسان ويتعود عليها، ومع التعود عليها ترسخ. ربما في البداية قد يقرأها الإنسان من ورقة مثل ما ذكر السيد حسين، ورقة يقرأها ويبقى يردد فيها إلى أن يحفظها بعد ذلك وتصبح شيئا عاديا. وطبعا أحيانا تكون مثلا سماعها، قد يسمعها مثلا أو سجلها، فالسماع أيضا وسيلة من وسائل الحفظ. ثم ذكر مشروعية الذكر بالبسملة، فقال: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح به سوره المباركة وفاتحة كتابه، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نبتدئ في كل أمورنا بذلك، نذكر الله ونبسمل. طبعا البسملة مهمة جدا، القرآن الكريم يبدأ بها، مملوءة بالبركات، فيها اسمي الله الرحمن، فيها ثلاث أسماء: الله والرحمن والرحيم. والله تعالى كما يقال هنا شبه الجملة بسم الله، هنا لم تحدد يعني باسم بماذا، يعني هل نتبرك بسم الله إلى آخر، بحيث تكون في أي محل. مثلا شخص يسوق في السيارة يقول، عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هناك كما يقال فعل محذوف تقديره: أسوق بسم الله الرحمن الرحيم، آكل بسم الله الرحمن الرحيم، أدرس بسم الله الرحمن الرحيم، أفتتح كلامي بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا تفيد البركة أولا، تنزل البركات الإلهية، وتذكر صاحبها كذلك بأن الله تعالى به، يعني نحن عندما نتكلم كل هذا بفضل الله، بالله، يعني ليس بنا ولا بقوتنا ولا بحولنا، يعني هذا الأمر من الله، وبالتالي نتذكر هذا الأمر. يعني مثل ما في الذبح مثلا عند التسمية، فنذكر أن الله تعالى هو الذي أتاح لنا هذا الذبح، هو الذي أباح لنا ذلك، يعني وهذه النعمة نعمة من الله. فلذلك بسم الله الرحمن الرحيم لها دلالتها المعرفة بالله تعالى. ولذلك كما ذكرنا في الحديث أن الذي لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم عند بداية أي عمل يكون ذلك العمل أبتر. بسم الله الرحمن الرحيم له قيمة في كل شيء في حياتنا جميعا. ثم ذكر ما يقال عند الاستحسان، فقال: إذا استحسنت شيئا وفي حالة النعمة وفي حالة الارتياح لما أنت فيه من نعمة معينة، تقول: ما شاء الله. في سورة الكهف الله تعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لهذا الأمر يقول هكذا عند كل شيء يستحسنه الإنسان: ما شاء الله. لهذا الأمر شاءه الله، أراده الله، والقوة هو الذي وهب ذلك الأمر، هذه القوة، لا قوة إلا بالله، حتى يزيل عن نفسه الغرور، لا يقول هذا بمشيئتي أو هذا بإرادتي أو هذا بقوتي أو هذا بحيلتي، إن الله تعالى هو الذي شاء ذلك. وهذا الأمر بقوة الله، ولو أراد الله أن يزيله لزاله. ولذلك هذه الكلمة لها تأثيرها في نفي الغرور ونفي العجب وإعادة الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، بحيث لا يغتر بذلك الأمر، يقول هذا من الله فيمكن أن يزيله كما يشاء، مثل ما ذكر الله تعالى في سورة الكهف، وبالتالي يتواضع ولا يغتر، بل يطمع في فضل الله ويقول الذي وهبني هذا الأمر يمكن أن يهبني غيره، والحمد لله رب العالمين.